بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كنا قد بدأنا في النوع الأخير من أنواع الشركة، وهو ما يعرف بالمضاربة أو القرار، وعرفنا لماذا سميت في المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وسميت قرارا إنما هي نسبة إلى القطع، وعرفنا أن أهل العراق يقولون مضاربة وأهل الحجاز يقولون قراضة، واشتهر القراض في كتب المالكية والمضاربة عند غيرهم. وقد بدأنا في أخذ ورأينا أنها مجمع عليها كشركة العنان، وأخذنا بعض المسائل، ونستمر إن شاء الله في دراسة ما تبقى منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: باب المضاربة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صح. مر بنا مسألة أخرى، والآن ذكر المؤلف مر بنا إذا كان له دين عند غريم، يعني له حق عند شخص، فقال له ضارب بالدين الذي عندك، رأينا أنه لا يجوز. وكذلك أيضا ما يشبهها من مسائل، وهنا المؤلف انتقل إلى ما يتعلق بالوديعة وصورتها مختلفة، لأن الدين الذي عند شخص آخر إذا قال له ضارب به، فذاك الدين وإن كان له حق عند ذلك الشخص، لكنه لا يتسلم تملكه له إلا بقبضه، وهو لم يقبضه، ولذلك ليس له أن يقول ضارب بالمال الذي عندك، ويقصد بالمال الدين. أما لو كانت له وديعة أمانة عند شخص فقال يا فلان ضارب بالوديعة التي عندك، فهذا جائز، لأن المال خالص مصفى له فلا إشكال فيه. قال: وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صح، لأنه عين ماله. وإن كان عرضا فقال بعه وضارب بثمنه صح. أيضا كذلك يصح، وهو هنا إذا باع العرض خرج من الخلاف، لأنكم رأيتم أن من العلماء من يرى أن الشركة لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، وهناك خلاف في جوازها في العروض، أي عروض التجارة، ولكنهم اتفقوا على أنها إذا بيعت وأخذت قيمتها فإنها تصلح أن تكون أيضا رأس مال، يعني أن يضارب بها. قال: وإن كان عرضا فقال بعه وضارب بثمنه صح، لأن الثمن عين مال رب المال. وإن قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح. يعني إن قال اقبض مالي على فلان، يعني ما هي من حق عند فلان، ثم ضارب به عندما يتسلمه، فهذا جائز، لأنه أيضا عين وخالص ماله. قال: وإن قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح، لأنه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة. والوكيل كما مر بنا ودرسنا كتاب الوكالة ينزل منزلة الموكل في التصرف، إلا فيما لا تجوز النيابة فيه، كما سبق أن وضحنا ووضح المؤلف ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال. هنا أيها الإخوة شروط سيذكرها المؤلف، بعضها نرى أنها شروطا واضحة، يعني له أن يلتزم بها، لكن هناك شروط سيذكرها المؤلف يتوقف الإنسان عندها، ومن هنا اختلف فيها العلماء، ولذلك عندما تمر بنا مثل تلك المسألة التي يرى الإنسان أنه ربما يكون الطرف الآخر أوضح وجهة نظر وأقوى، فإننا نعرض أيضا المذاهب الأخرى. فهنا المؤلف سيذكر ماذا شروطا يمليها رب المال على المضارب، فهل له أن يلتزم بذلك أو لا. بعضها واضح، كان يشترط عليه ألا يسافر بالمال لأنه يخشى على ماله، فهذا من الشروط التي يعني يتقبلها الإنسان ويراها واضح. لكن أحيانا تكون هناك شروط فيها تضييق على المضارب، يعني يكون فيها تضييق على المضارب، وإذا ضيق عليه كان ذلك أيضا تضييقا في طلب الربح، وهو الغاية المقصودة من المضاربة. نعم. قال: ويصح أن يشرط على العامل ألا يسافر بالمال ولا يتجر به إلا في يعني بلد. يقول المال تشتغل به حضرا لا سفرا، لأنك لو سافرت به إلى بلد آخر فإنه يكون عرضة للذهاب والضياع. قد يقال الآن هذا أصبح الآن غير وارد، لأن الأموال أصبحت إنما تحول عن طريق المصارف، ولا يكون أيضا تكون العلة موجودة، ولكن وقصده لا تسافر به، هو يريد أن يطمئن عليه أيضا ويكون أمام ناظريه. نعم. قال: ألا يسافر بالمال ولا يتجر به إلا في بلد بعينه. إلا ببلد بعينه، يحدد له بلدا من البلدان ويقول لا تسافر بالمال، وأيضا تاجر به في البلد الفلاني، فالبلد الفلاني مثلا الحركة فيه مثلا نشطة، والبيع فيه ماذا يعني كثير، فأنت تجد سوقا يعني نافقة، فعليك أن تقتصر على البلد الفلاني. قال: ولا يتجر به إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه. أو نوع يعني سلع بعينه، وهنا نبدأ فإنه عندما يقول لا تتاجر بالمال إلا بسلعة بعينها، قوله بنوع يعني بنوع من السلع، حدده يعني قصره على نوع يعني ضيق عليه. نعم. قال: أو لا يعامل إلا رجلا بعينه. أو يقول لا تشتري أو لا تبيع إلا على فلان، إذن أيضا هنا ضيق، إذن يقول له لا تبيع أو لا تشتري إلا من فلان، ولا تعمل إلا بالسلع الفلانية، وربما يزيد أكثر فيقول ولا تبع إلا بالسلع النادرة، لأن السلع النادرة إذا طلبت مثلا تكون أثمانها عالية. هنا نأتي إلى الخلاف. هذا القول الذي ذكره المؤلف هو مذهب الحنابلة، والحنفية أيضا معهم في هذا القول، ولكن عندما ننتقل إلى مذهب الإمامين مالك والشافعي نجد أنهما يعارضان في ذلك. فمثلا يقولان لا، ليس له أن يلزمه أو أن يشرط عليه ألا يبيع إلا على فلان، أو يشتري إلا من فلان، أو أن يقيده بالسلعة الفلانية أو بسلع نادرة. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك تضييق، وهذا يخالف مقصود المضاربة، ومقصود المضاربة إنما هو التنويع والتقليب. أنت عندما تقلب السلع وتنوعها، فمرة تشتري من هذا النوع ومرة من النوع الآخر، وهكذا تجد أنها إن لم تكسب هنا تكسب هنا وهكذا. كذلك أيضا قالوا الغرض من المضاربة هو طلب الربح، فكلما ضيق على المضارب كان الحصول على الربح أبعد، وتحقيقه أيضا لا يكون واضحا، بخلاف ما إذا وسع له المجال. إذن العلماء مختلفون، فهناك من يقول يلتزم المضارب بشروط رب المال، ومن العلماء من وافق على بعضها ككونه لا يسافر بها أو أن يبيع في البلد الفلاني لكن يقصره على سلعة، أو مثلا على شخص بعين لا يشتري إلا منه. هو قد يكون قصده واضح أن هذا الشخص عرف بالأمانة وبالصدق وأنه ييسر، لكن ما المانع أيضا أن يتعامل مع غيره. نعم. قال رحمه الله: لأنه أذن في التصرف، لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة. قال رحمه الله يعني يقول علة جواز ذلك لأنه إذن له في التصرف، لأن صاحب المال هو الذي يأذن. وهذا المضارب مهمته ورسالته أن يعمل بالمال، وإذا كان المال لغيره فعليه أن يتقيد بشرط أو بشروط رب المال. والآخرون قالوا له أن يتقيد لكن شريطة ألا يؤثر على الهدف المقصود وهو طلب الربح. قال ويصح توقيتها، يعني ما معنى يصح توقيتها؟ يعني توقيتها بمدة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. وهل التوقيت يتنافى مع ما مع حكم المضاربة؟ لأن المضاربة حكمها جائز، فهل إذا وقتت يكون ذلك منافيا لمقتضاها؟ الجواب لا، لأن التوقيت لا يتنافى، لأن كونه يؤقتها بزمن ليأخذ الفرصة في البيع وفي الشراء وفي الحصول على الكسب. نعم. قال ويصح توقيتها فيقول ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك، أو شهر أو شهرين أو ستة أشهر أو سنتين، هذا راجع له. نعم. قال نص عليه رحمه الله، لكن ما يقول إلى الأبد، لا، لأن هذا يتنافى مع العقد. وعنه رحمه الله لا يصح اختار أبو حفص رحمه الله لأنه عقد يجوز مطلقا فلم يجز توقيته. وهذا أيضا رأي لبعض العلماء أنه لا يصح هذا القيد وهذا الشرط الذي ذكره، لأنها يرون أولئك أنه يتعارض مع ماذا؟ كون المضاربة جائزة. ولكن الظاهر أنه لا تعارض بينهما، لأنه لو قال على الدوام قلنا نعم جعلها لازمة. قال لأنه عقد يجوز مطلقا فلم يجز توقيته كالنكاح. أما النكاح فالأمر فيه ظاهر، لا يجوز مثلا أن يقال تزوج فلانا لمدة كذا. لكن العلماء اختلفوا في مسألة، وهو أنه إذا أراد إنسان أن يتزوج امرأة هل له أن يتزوجها وهو يريد أيضا طلاقها؟ أكثر الفقهاء قالوا يجوز ولكن نية، لا يشترط ذلك، لا يعلنه في النكاح. يعني قد يتزوج امرأة يأتي إلى بلد فيكون بحاجة إلى الزواج حتى يعف نفسه ويحصنها فيتزوج، وفي نيته أن يطلق تلك المرأة. ثم لا تنسوا بأن الزواج له أهداف، له أهداف سامية، أشار الله تعالى إليها بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل آية فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكم من إنسان تزوج امرأة ولم يكن قلبه متعلقا بها، وإذا بالأحوال تتغير، فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وكم من إنسان أخذ امرأة متعلقا بها ولكنه ربما لجمالها أو مالها فانتهى ذلك إلى الفراق. ولذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك. قال رحمه الله ويصح أن يشرط أن ويصح أن يشرط أن يشرط ويصح أن يشرط نفقة نفسه ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضرا وسفرا. يعني هل له أن يشرط نفقة نفسه؟ أولا الأصل في النفقة أنها ماذا؟ أنها على العامل، يعني نفقته عليه، وربما يعود المؤلف ويشير إلى ذلك. يعني الأصل في المضاربة أن نفقة المضارب وكسوته عليه، لكن لو شرط ذلك هل يصح هذا السؤال؟ الجواب نعم يصح، يصح حضرا وسفرا خلافا للشافعي. الشافعي يرى أن ذلك يجوز في السفر دون الحضر، قال لأنه في السفر يحتاج إلى مونة أكثر وهناك انقطاع، بخلاف ماذا؟ الحضر، فالأمور فيه متوفرة. نعم. قال ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضرا وسفرا قياسا على الوكيل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ولا قياسا على الوكيل يعني في النفقة. قال رحمه الله ولا يصح أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد. انظروا، ولا يصح لرب المال أن يشترط على المضارب ما ينافي مقتضى العقد. ما هذه الأمور؟ سيذكرها المؤلف. نعم. نحو أن يشرط لزوم المضاربة. هنا خالف عقد ماذا؟ المضاربة، لأن عقد المضاربة من العقود الجائزة، كيف يشترط أنه يكون لازم؟ إذن هنا خالف ماذا؟ الأمر المشروع. نعم. أو لا يعزله مدة بعينها. أو لا يعزله مدة بعينها، وهذا يخالف، لأن مقتضى المضاربة أن لكل واحد منهما أن يعزل الآخر، لكن هناك فيما إذا كان ظهر الربح ولكن لم ينظ، بمعنى هو عروض تجارة، ينتظر حتى ينظ رأس المال، على خلاف أيضا في المسألة. إذن ليس له أن يطالب المضارب بأن يقول أنا أضاربك مدة دائمة، يعني لزوم العقد أن يكون العقد لازما يعني واجبا، ولا ينفسه العقد مثلا لمدة سنة أو سنتين، لا يجوز، لأنه خالف مقتضى العقد. ما مقتضى العقد؟ العقد جائز، ومقتضاه أنه يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ العقد كالوكالة. قال رحمه الله تعالى: أو لا يعزله مدة بعينها، أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل. يشترط عليه ألا تبيع إلا برأس المال أو بأقل، هذا أيضا من الشروط التي لا ينبغي أن يقيدها، لأن بيعه برأس المال ليس فيه ربح، وبأقل أيضا فيه خسارة. أو يوليه ما يختار من السلع. أو يوليه يعني يحدد له سلعا بعينها، يعني يوليه على سلع بعينها. نعم. لأنه يفوت المقصود من العقد. رأيتم، شوف، راجع المؤلف فعلل بالتعليل الذي يعلل به المالكية والشافعية هنا، يعني كأنه هنا في تعليله يميل لرأي أولئك، لأنه قال لأنه يفوت المقصود. ما هو المقصود من المضاربة؟ المقصود من المضاربة إنما هو تقليب السلع وتنوعها ثم طلب الربح والوصول إليه، وهذا يفوت المقصود. نعم. قال رحمه الله: وإن شرط أن يتجر له في مال آخر مضاربة. إذن هو أضاف شيء آخر، قال لا، ما في مانع أعطيك هذا المال مضاربة، لكن شريطة أن تضارب لي في مال آخر أيضا، وهو يريد لا ربح له في ذلك. نعم. أو بضاعة. أما لو أعطاه ألف مثلا، أعطاه ألف وقال ضارب به، ثم بعد ذلك أعطاه ألفا وقال ضمه إلى الأول وضارب به، هذا جائز، لكن هنا يريد أن يضارب بالمال، ومقابل أنه أعطاه مالا ليضارب به ويجعله قراضا، يريد أيضا مقابل ذلك أن يشرط عليه أن يضارب له في مال آخر، يريد يستغله كما يقولون. نعم. أو بضاعة أو خدمة في شيء. أو يقدم له بضاعة، يعني يجلب له بضاعة، يقول أنت ذهبت تضارب إلى المكان الفلاني، فاطلب لي السلع الفلانية وأرسلها إلي، أو اشتري البضاعة الفلانية، يعني هو استغلال، كالذي يعطي قرضا ويستغله، يقول أنا أعطيك القرض لكن تعطيني سيارتك لمدة كذا، وسافر به إلى مكة، بيتك أسكنه، دابتك أركبه، كتابك كتبك أستعيرها لفترة كذا، هذا لا، لأنه قرض جر نفع. أو يرتفق بالسلع. ما معنى يرتفق بالسلع؟ يعني يستفيد منها، يقول أعطني الثوب ألبسه فترة، هات السيارة هذه مثلا أركبها فترة، أو الدابة وغيرها، يعني يريد أن يرتفق. ماذا؟ ليس القصد من الرفق، فالرفق مطلوب، لأن رفق مطلوب بالسلع والمحافظة على ذلك، المراد أن يرتفق يعني أن يستفيد ماذا؟ من السلع، يعني يريده أن يتسامح معه في الأمور. أو شرط على العامل الضمان. أو شرط عليه الضمان، يعني أن مال المضاربة مضمون، هذا غير صحيح ولا يستطيع أن يضمنه. نعم. أو الوضيعة أو سهما منها. أو الوضيعة يشرط له ماذا؟ أن الوضيعة عليه، يقول يعني الخسارة عليك أيها المضارب، وأنا رب المال، ليس لي إلا مالي صافيا، ما أقبل الخسارة، فالوضيعة هي الخسارة. أو متى باع سلعة فهو أحق بها بالثمن، أو يقول متى قررت بيع سلعة فأنا أولى بها بالثمن الذي انتهيت إليه. إذن هذه شروط قصد بها استغلال المضارب، لأنه بحاجة إلى العمل بماذا؟ بعمل بمال رب المال، فهو يشبه المقرض الذي يستغل القرض ليستفيد من المقترض. قال رحمه الله: فالشرط فاسد. فالشرط فاسد لماذا؟ لأنه يجر نفعا له ويضر بماذا، وأيضا بعضه يخالف مقتضى العقد، لا يصح أصلا. نعم. قال رحمه الله: فالشرط فاسد لأنه ليس في مصلحة العقد ولا مقتضى. هنا لم يذكر المؤلف، هناك تتم للكلام: وكذلك لو حصلت هذه الشروط أو بعضها من ماذا؟ من العامل أي المضارب. لو قال: لكن تضمن لي ربح، أو مثلا أريد أن تكون المضاربة لازم، أريد أن تكون لازمة أو تكون إلى وقت كذا، أو أيضا أن أستفيد من مال المضاربة، أو أن أشتري بجزء منه لي إلى آخره، كذلك نفس الصورة. فالمؤلف ضرب مثالا ماذا؟ بالنسبة لرب المال، وهو الغالب الذي يستغل الموقف، لأن موقفه أقوى من موقف العامل. لكن قد يحصل من العامل، قد يكون هذا الرجل عنده مال ولا يجد من يعمل به، فيريد أن يستغله أيضا العامل فيضع له شروطا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والمؤمنون عند شروطهم، لكن عند شروطهم الصحيحة التي لا تخالف نصا من كتاب أو سنة ولا تصطدم بحكم شرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة. كل شيء يؤثر في الجهالة فإنه يبطلها. ومن الأشياء التي تؤثر فيها أيضا أن يقول: لو اشترينا مثلا خمرا، قد يكون أحد مثل الشريكين ليس مسلما فيقول: لاشتري خمرا أو خنزيرا، هذا كله يبطل العقد، لأنه أوجد الجهالة، بل هو أمر محرم بالنسبة للمسلم ليس له أن يفعله. نعم. قال: وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة لأنه يمنع التسليم الواجب. إذن الربح ينبغي أن يكون معلوما، ولذلك اشترط العلماء أنه لا بد من تقدير نصيب العامل من الربح، وبعضهم أيضا شرط أن يكون رأس المال معلوما أيضا مقدرا رأس المال، وإن كانت المسألة فيها خلاف هذه. أما أن يعلم العامل قدره من الربح، لأنه لا يثبت له إلا بالشرط بخلاف صاحب المال، فالمال له. قال رحمه الله تعالى: وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله. وما لا يؤثر فيها لا يبطلها، مثل الذي مر بنا قضية الوضيعة وكذا، إذا ألغي الشرط أو قال لي سهم من الوضيعة إذا باع بقليل يقول أنا أريد بعضه، هذه يلغى الشرط ولا تفسد المضاربة على خلاف في ذلك. قال: وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله لنصه رحمه الله فيما إذا شرط سهما من الوضيعة أن المضاربة صحيحة. أن المضاربة صحيحة لماذا؟ ولكن الشرط هنا يفسد يبطل، يعني يلغى. أن المضاربة صحيحة لأنه إذا حذف الشرط بقي الإذن بحاله. قال: ويحتمل. وتعرفون الفرق بين البطلان والفساد، الفساد إذا ألغي الشرط صح الأمر كما مر في البيع، أما البطلان لا، فإنه لا يجوز كما مر بنا في البيوع التي لا يجوز طير مثلا في السماء أو مثلا سمك في الماء أو غير ذلك. قال: لأنه إذا حذف الشرط بقي الإذن بحاله. قال: يعني إذا حذف الشرط بقيت المضاربة على أصلها. وما هو المراد هنا؟ هو أنه أذن رب المال للمضارب بأن يضارب في السلع، والشرط الذي أثر على المضاربة قد ألغي وذهب فتبقى صحيح. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل البطلان. ويحتمل، لكن فرق بين يحتمل وأن يكون راي، لا مجرد احتمال يحتمل البطلان، ولكن الظاهر أنه لا يبطل إذا ألغي الشرط الفاسد فإن العقد يكون صحيحا. قال ويحتمل البطلان لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فات الرضا به ففسد، كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل. وهذا فيه خلاف أيضا، يعني الأصل أن البذر يكون ماذا؟ البذرة تكون من رب المال، لأن المزارعة ما هي المزارعة؟ أن تأخذ أرضا فتزرعها أنت، والبذر يكون من رب المال، ولكن أنت مهمتك أن تبذر وتعمل وتسقي وغير ذلك، فهي حقيقة أوسع مجالا من المساقاة، ولذلك المساقاة الخلاف فيها أقل من ماذا؟ من المزارعة، وكلها ستأتي قريبا إن شاء الله. قال لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فات الرضا به ففسد، كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل، وكالشروط الفاسدة في البيع. بعضهم يصحح ذلك، بعضهم يصحح أيضا أنه له أن يشترط أن يكون البذر ماذا؟ من العامل أو منهما معا. قال ومتى فسدت فالتصرف صحيح، لأنه بإذن رب المال والوضيعة عليه، لأن كل لأنه بإذن من رب المال والخسارة على ماذا؟ رب المال، إذن العامل لا يتضرر بذلك. قال والوضيعة عليه، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، لأن العقد الذي لا يكون مضمون صحة لا يضمن فاسدا من باب أولى. قال رحمه الله والربح لرب المال لأنه نماء ماله. والربح في هذه الصورة ماذا؟ لرب المال، لأن ذاك ليس له إلا أن يأخذ أجرة في هذه الحالة. نعم. قال وإنما يستحق بالشرط وهو فاسد هاهنا لا يستحق به شيء. ومن يعني قصده العامل، عامل المضاربة، هو يستحق الربح ماذا؟ بالشرط، والشرط الذي يستحق به الربح فسد، إذن لا ربح هنا. هل يذهب حقه؟ الجواب لا، يعطى على أنه عامل فيأخذ أجرة المثل. قال وللعامل أجر مثله لأنه بذل منافعه بعوض. وهذا تعلمون إذا حتى في النكاح مثلا إذا لم يسمى الصداق فإنه تعطى المرأة ماذا؟ مهر مثلها من لداتها، يعني مثيلاتها من قريباتها. قال رحمه الله تعالى وللعامل أجر مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. لأنه بذل يعني منافعه، عامل واشتغل، والقصد بمنافعه هنا أنه عامل ببدنه، إذن ولم يسلم ربحا. لماذا؟ لأن الشرط الذي يستحق به الربح فسد فلا يضيع حقه، لأنه عامل فيستحق على قدر عمله أجرة المثل. قال وإن فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس أموالهما. يعني قد تفسد الشركة لأمر من الأمور فيقسم المال على رؤوس أموال، ماذا؟ بالنسبة للشركة عموما، أما هنا المضاربة فرأس المال إنما هو لمن؟ للمالك. قال ورجع، قال وإن فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس أموالهما ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله. يعني كل واحد منهما يأخذ رأس ماله ثم بعد ذلك يرجع إلى الآخر في أخذ أجرة عمله على قدر عمله. وقال الشريف أبو جعفر رحمه الله تعالى الربح بينهما على ما شرطاه، لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولا فوجب المسمى في فاسده كالنكاح. إذن الشريف يرى أنه وإن فسد فما دمنا قد صححنا العقد بطرح الشرط الفاسد فإنه يستحق الربح، يعني يعيد المسألة إلى أصلها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن العامل المضاربة، هو المضارب هو عامل لأنه هو أخذ مالا من شخص ويريد أن يعمل به، فهناك أمور يتطلب المقام والعرف أن يقوم بها بنفسه، وهناك أمور لا يستطيع أن يقوم بها، فلا يطالب مثلا بنقل ماذا الأثاث أثمان، ماذا المضاربة ينقلها على رأسه أو على ظهره، لا يطالب أيضا بمثلا حفر أشياء أو كذلك أيضا بعمل أمور يشق عليه فعله، ولكن هو يعمل المعتاد، الأشياء المعتادة وهي كثيرة جدا، يبيع ويشتري ويقبض ويحفظ المال ويوضح البضاعة ويبينها للناس إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. فهذه أمور جرى العرف على أن العامل يقوم بها، لكن قد يحتاج إلى مناد ينادي وهو ليس مؤهل لذلك، أو حتى لو كان مؤهلا فهذا يطلب شخصا ليقوم به، لديه بضاعة تحتاج إلى نقل فإنه يطلب من يقوم بذلك، لديه بضاعة تحتاج إلى حفظ فإنه يستأجر لها مكانا لحفظها وهكذا. قال: وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له. إذا ما جرت العادة هي العرف، أي ما اعتاد الناس أن يقوم به العامل. قال: من نشر وطي. ما معنى من نشر وطي؟ يعني انظر المؤلف هنا، قد يرى البعض أن الكتاب هنا كبير، الكتاب هنا كما ترون هو يعطي عبارات أحيانا موجزة، يعني من نشر الثوب. أنتم تعلمون الثياب تكون مطوية، أنت إذا جيت مثلا لتشتري مثلا من الثياب المعدة أو بعض قطع القماش أو أيضا بعض الكماليات تحتاج إلى فرشها، ماذا هي؟ تجد أنها يعني مطوية فتحتاج إلى نشر، يعني تبسطها، وأيضا بعد ذلك يقوم بطيها أيضا، يعني يردها إلى حال. إذا قصده مثل الثوب، مثل الفراش، مثل السجاد، إلى غير ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى أن يبينها وينشرها للزبون الذي يأتي ليشتري، كما ترون الآن في المحلات. يعني أنت إذا جيت لتشتري بضاعة أحيانا تحتاج إلى أن يفتح ما في العلبة ويريك الثوب أو السروال أو الغطرة أو المشلح أو غير ذلك أو الكوت أو غير ذلك، هذه كلها يبين ثم بعد ذلك يطويها، يعني القصد هو هذا. قال رحمه الله تعالى: من نشر، يعني نشر نقول الثوب، وطي طي الثوب، نعم. وإجاب وقبول. وإجاب يعني الإجاب والقبول إنما يكون في البيع والشراء، ويكون في كثير من العقود كالنكاح مثلا، إذن إجاب وقبول، نعم. وقبض ثمن، فهو يجيب في حالة ويقبل في حالة، يقبل الشراء يعني ما يشتري ويجيب في بيع السلع. وقبض ثمن كذلك، قبض السلع يقوم بها لأن هذه مهمته وهذه من الأمور المعتادة، أيضا يضعها في الصندوق يحفظها، نعم. قد تحتاج يكتب الورقة مثلا، قد يحتاج إلى كتابة سند كما ترون الآن، ويحتاج إلى ختم يقوم بختمه، ما يقول لا أنا لابد أن يكون عندي إنسان ويتولى الكتابة ويختم، هذا إذا كان يعرف، إذا كان يعرف الكتابة ولا يكون شغله كثيرا لا يمكنه من أداء هذه الأشياء. أما وهذا يرجع إلى العرف، ما اعتاده الناس يعمل به، نعم. قال: ووزن ما خف. كذلك أيضا تكون عنده مثلا أمور تحتاج إلى وزن، فالأشياء الخفيفة ما يقال تعال احمل كيس سكر أو رز أو مثلا قمح ثقيل ووزنه، لا، إنما يزن الأشياء الخفيفة، نعم. قال: ووزني ما خف كالنقود والمسك والعود. يعني مثل بالأشياء البسيطة مثل ماذا؟ المسك والعود، وهذه كلها من الطيب، كذلك الدراهم، كذلك لو اشتغل مثلا بماذا؟ ببيع الذهب والفضة فإنه يزن، لأن هذه أشياء خفيفة. أيضا في وزن الأشياء التي ليست ثقيلة من بعض الأمتعة كذلك يقوم بها. قال: لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف. لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف والعادة، والعادة محكمة، فالعادة يعمل بها في المعاملات إلا أن تعارض نصا أو إجماعا، نعم. والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه. قال: هذه الأمور وما يشبهها أيضا، نعم. قال وإن استأجر من يفعلها فعليه الأجرة في ماله. يعني جاب واحد قال مثلا ايه أي فل لي الثياب كما يقولون، انشر لي الثوب، ابسط لي كذا، خذ هذه الطاقة وفلها، أرد الزبون كذا وكذا، ائتي بهذه التي على الرف وأحضرها لفلان. يقول المؤلف هذا يتحمله لأنه عمل وتكاسل عن القيام به، فيلزمه أن يؤدي أجرة العامل الذي جاء به. قال وإن استأجر من يفعلها فعليه الأجرة في ماله لأنه بذلها عوضا عن مال، يعني في مال المضارب نفسه. قال لأنه بذلها عوضا عما يلزمه، وما جرت العادة، قال وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء، فله أن يستأجر. يعني النداء اللي يسمونه الحراج، يعني يقف ينادي على السلع، ما اعتاد. بعض الناس تجد أنه مو مهيئ للنداء، إما من حيث الصوت أو ربما فيه خجل. المهم أن هذا يوضع، يعني يسند إلى أهله. قال رحمه الله وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء، فله أن يستأجر من مال القراض من يفعله لأنه العرف. لأن العرف جرى بأنه لا يعمله، ولكن هذا يقوم به غيره، فهو ليس مكلف بأن ينقل البضائع بسيارته، ولكنه يأتي بسيارة مثلا ماذا وينقل عليها. نعم. قال فإن فعله بنفسه ليأخذ أجرة لم يستحقها. إن فعل هذه الأشياء التي ليست من اختصاصه ولا يلزمه العرف بها ليأخذ مقابل ذلك، يقول المؤلف لا. لماذا؟ لوجود شبهة في هذا المقام. نعم. قال لم يستحقها، نص عليه رحمه الله لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه، فلم يكن له أجر كالمرأة التي تستحق على زوجها خادما إذا خدمت نفسها. المؤلف دخل في قضية أخرى فيما يتعلق بحقوق الزوجين، يعني المرأة تستحق الخادم على زوجها، إما أن تكون المرأة كبيرة أو مريضة تحتاج إلى خادمة مثلا، فهي تقوم بشؤون البيت، ربما يكون عندها مجموعة من الأولاد، ربما لا تستطيع أن تقوم عموما بشؤون البيت، فإنه يلزم زوجها أن يأتي لها بخادم، وهذا من الحقوق. لكن المرأة قد تقول لا، أنا أقوم بشؤون البيت. بعض النساء تجد فيهن مثلا همة ونشاط وعزم، ولا تريد أن يقوم بشؤونها غيرها، ولا أن يدخل أيضا بيتها غريب في مثل هذه الأشياء، فتجد أنها تقوم بشؤون الطابخ وبشؤون الغسل والكنز وغيره والخياطة وغير ذلك من الأمور. فهل لها أن تطالب؟ هذا هو معنى كلام المؤلف، لأنها تنازلت عن الخادمة. قال ويتخرج أن له الأجر لأنه فعل ما يستحق الأجر فيه فاستحقه كالأجنبي. قال المصنف ما معنى يتخرج؟ يعني ويمكن تخريجه على المذهب بأنه يستحق، لأنه هذا العمل سيقوم به غيره، وغيره سيأخذ الحق عليه، فلماذا هو؟ يعني الأقربون أولى بذلك، لكن هذا فيه شبهة، ولذلك قالوا يبتعد عنه وعليه أن يأتي بغيره، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال. ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أعطاه 10,000 مضاربة وقال اشتري بها، فذهب واشترى 12,000. إذن هل هو التزم بشرط؟ هذا شرط صحيح. هل هو التزم بشرط ماذا أو بإذن صاحب الحق؟ الجواب لا، لأنه كلف رب المال أكثر مما أعطاه، يعني هو كلفه بشيء لم يلتزم به، وقد لا يكون عنده المال، وربما يكون عنده المال، ولكن ليس له أن يلزمه ويكلفه بما لم يأذن له فيه. فأعطاه مبلغ مثلا 50,000 فقال اشتري بها، هو راح وذهب قال هذه سلعة طيبة ومغرية وكذا ب60 فاشترى ب60. قال وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن لم يتناول غيره، لأن المال لم يتناول مثلا الستين وإنما اقتصر على الخمسين. أنا أذكر مثال، نعم، لأن الإذن لم يتناول غيره، فإن كان ألفا فاشترى عبدا بألف فهو للمضاربة لأنه مأذون فيه. أعطاه ألف، الآن الألف بسيط في هذا الزمن، فالمؤلف في زمنه الألف، وهذا له شأن عظيم، كما مر بكم أن عروة بن الجعد اشترى شاتين بدرهم واحد، يعني فتعلمون يعني بدينار واحد. إذن الأمور تغيرت، وإلى وقت ليس ببعيد كانت الأسعار رخيصة، والآن الأسعار كلها يعني ترتفع، إذن يتغير. نعم. قال: فإن اشترى آخر لم يدخل في المضاربة. فإن اشترى بألف آخر لم يدخل في المضاربة، لأن المضاربة محددة بمبلغ هو ألف ريال. قال: لأنه غير مأذون فيه، وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير إذنه. وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره بغير إذنه، ليسمى ماذا؟ بيع وشراء الفضولي، يعني إنسان يجد سلعة فيقول هذه تناسب لفلان فيشتريها، ثم يقول أعطني المبلغ، كيف تشتري له؟ هذا يرجع إلى نفس الذي يشتري له، إن رق له وراضي ويعني استحى منه يعطيه، وإلا ليس له أن يلزمه بذلك، فهذا يسمونه بيع الفضولي وشراء. فإن تلف الألف قبل نقده في الأول فعلى رب المال الثمن، لأن الشراء بإذنه. يقول إن تلف الألف قبل نقده في ماذا؟ في السلعة الأولى عبدا أو غيره، فإنه حينئذ على رب المال ضمانه، يعني استبداله لماذا؟ أو تنتهي ماذا؟ المضاربة. نعم. فعلى رب المال الثمن، لأن الشراء بإذنه. نعم. ويصير رأس المال الثمن الثاني. الثمن الثاني يعني الألف الذي اشترى به، خلاص يصير الثمن ينزل محل هذا. نعم. لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه. قال: وإن تلف قبل الشراء لم يدخل المشتري في المضاربة، لأنها انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال. لأنه معلوف أيها الإخوة بأن العقود الجائزة إذا ذهب رأس مالها فإنها تنفسخ، لأن هذه المضاربة أعطاه مثلا مال فتلف المال. إحنا لا ندخل الآن بمثلا بتعدى وغير تعدى، المهم تلف المال، فبتلف المال تنفسخ ماذا؟ المضاربة، يعني تنتهي، ينتهي العقد. قال رحمه الله تعالى: وإن تلف قبل الشراء لم يدخل المشتري في المضاربة، لأنها انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الإذن. قال رحمه الله تعالى: فصل. لما يتلف رأس المال تزول الإذن، هذا يترتب على هذا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وليس له التصرف إلا على الاحتياط كالوكيل. مر بنا في الوكيل أيها الإخوة بأنه لا يتصرف إلا فيما فيه مصلحة الموكل، وأنه يحتاط ويبحث عما فيه المصلحة. إذن هنا كذلك المضارب إنما يسعى بما هو الأحوط، يبذل ذوب قلبه وجهده في أن يبحث عما فيه الحيطة للمال، وكذلك ما فيه المصلحة، وما يغلب على ظنه أنه أنفع من غيره، مع المحافظة أيضا على المال وحفظه. قال: وليس له التصرف إلا على الاحتياط كالوكيل، لأنه وكيل رب المال. إلا أن له شراء المعيب، لأن مقصودها الربح. طيب، إلا أن له شراء المعيب، هل يجوز شراء المعيب؟ الجواب نعم. قد يشتري إنسان سلعة يعلم أن بها عيبا، ولكن يعلم بأن ثمنها لا يوازي ماذا؟ لا يوازي هذه السلعة، فيها عيب، ولكن نزلت قيمتها، فنزولها يعني ثمنها في الحقيقة أكثر مما بيعت به، فهو اشترى المعيب، أو اشترى سلعة بثمن ثم تبين بها عيب، فإن رضي بالعيب، لأنه قد الأصل أنه له أن يرده وله أن يأخذ العرش، لكن ربما يقول صاحب السلعة لا، إما أن تأخذها بعيبها وإلا تردها فقد يقبله. هنا يقول المؤلف له أن يشتري المعيب، لكن متى يشتري المعيب؟ إذا رأى في المعيب رخصا. قد يكون العيب ليس عيبا مبطلا للسلعة، لكنه قد يؤثر في شكلها أو وصفها أو غير ذلك، لكن لا يسقط قيمتها، فتجد أن ثمنها قليل فإذا بيعت يربح بها. إذن هو ينظر إلى المعيب هذا، هل فيه فائدة لرأس المال؟ هل فيه ربح أو لا؟ نعم. قال رحمه الله: لأن مقصودها الربح، وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة، فإن الشراء فيها يراد للقنية. يعني يقول المؤلف: وللمضارب أن يشتري المعيب، لأنه قد يرى أن هذا المعيب فيه من الربح ما هو أكثر من السليم. قال: وليس الأمر كذلك في الوكالة، لأن الوكيل إنما يشتري لغيره. وهناك عندما اشترى للقنية ما معنى؟ يعني للادخار والخزن. وهنا لما اشترى المبيع يريد أن يبيعه وأن يكسب فيه، لكن الذي يشتري للوكيل إنما يشتري له لأجل القنية، يعني ليقتني ذلك الشيء ويحفظه. قال رحمه الله تعالى: فإن اشترى شيئا فبان معيبا فله رده. هذه صورة أخرى. لكن قد يشتري معيبا لا يقصد أنه يشتري المعيب، لكن تبين أنه معيب، فله أن يرده بوجود العيب، وله أن يأخذ الأرش. نعم. قال: فإن اشترى شيئا فبان معيبا فله رده، فإن اختلف هو ورب في رده فعل ما فيه النظر، لأن المقصود الحظ لهما، فإذا اختلف قدم الأحظ. ما هو الأحظ؟ يعني الأصلح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اشترى من يعتق على رب المال صح. من يعتق على رب المال، هذا مر بنا أيها الإخوة أظنه في الزكاة، يعني إذا اشترى إنسان ذا رحم يعتق عليه، معنى هذا إنسان يشتري أباه وأمه وأخاه، فبمجرد أن يشتريه يعتق عليه، يصبح حرا. الآن هذا المضارب اشترى شخصا يعتق على من؟ على رب المال، فما الحكم هنا؟ وربما يعتق عليه هو نفسه كما سيأتي. نعم، أعيد العبارة. قال رحمه الله: فإن اشترى من يعتق على رب المال صح، لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه. يقول يصح، لكن ما هي النتيجة؟ هو سيتحمل، لأنه اشترى من يعتق عليه وقد عتق، إذن هو الآن سيقضي على مال المضاربة، سيتلفه، سينهيه، لأنه اشترى به هذا الشخص الذي يعتق على رب المال. معنى هذا أن مال رب المال قد ذهب وانتهى، فهل يضمن؟ الجواب نعم على الرأي الصحيح الراجح. نعم. قال رحمه الله: صح، لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه. لأن العبد كما هو مع المملوك مال متقوم، سلعة من السلع، وأنه يجوز العقد في بيعه وشرائه، إذن مال له قيمة يصح العقد فيه فصح شراؤه. وتعلمون بأن من اشترى ذا رحم كما جاء في الحديث فإنه يعتق عليه، إذن هناك جاء حكم آخر أنه عتق عليه، لأنه أصبح ماذا؟ ملكا لرب المال، فنتج عن ذلك أنه أصبح حرا. وتعلمون أيضا ما يتعلق بالعتق والطلاق والرجعة، هذه من الأمور التي تقع ماذا؟ في جدها وأزلها أيضا. نعم. لا، هو أصلا المضارب اشترى بماذا؟ بمال رب المال. هذا مثلا والد لمن؟ لرب المال، أو أخ له أو أم، يعني ممن يعتق، لأن ذو الرحم فيه خلاف على التفصيل بين الأئمة، ليس كل ذو رحم يعتق، لكن قال ليعتق عليها المؤلف قيد، إذن عتق عليه وانتهى، اشترى بالمال هذا المملوك. نعم. قال: لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كالذي نذر رب المال عتقه. كذلك لو نذر رب المال أن يعتق فلانا وقع، لأن هذه أمور ليس فيها أزل. نعم. قال: ويعتق وعلى العامل الضمان. أرأيتم لماذا؟ لأنه هو الذي أوقع صاحب المال بهذا الشيء. لكن هنا العلماء يتكلمون، هل هناك فرق بين كونه يعتق على رب المال أو كونه لا يعلم؟ هل كونه لا يعلم يشفع له فلا يضمن؟ أيضا سيشير إليه المؤلف رحمه الله. قال: ويعتق وعلى العامل الضمان علم أو لم يعلم. هذا هو الرأي المشهور. نعم. لأن مال المضاربة تلف بتفريطه. قال رحمه الله: وفي قدر ما يضمن وجهان، أحدهما ثمنه. ما هو القدر الذي يضمنه المضارب؟ هل هو ثمنه وإلا قيمته؟ نعم. أحدهما ثمنه. ما معنى ما الفرق بين ثمنه وقيمته؟ يعني ثمنه الذي اشتراه به وقيمته الحاضرة. نعم. أحدهما ثمنه لأنه فات فيه، والثاني قيمته لأنها التالفة. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله: إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور، فلم يضمن كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. قال: ويتخرج ألا يصح شراؤه. هو قد يكون له وجه، أما أن لا يضمن ورطه وذهب بماله ثم لا يضمن، لكن قوله يخرج ألا يعتق عليه، لأن هذا الاشتراء جاهل بالحكم ولا يعلم، وفيه ذهاب للآخر والآخر لم يأذن بذلك، فربما يكون له وجه من النظر. نعم. قال: ويتخرج ألا يصح شراؤه. إذن هو ليس رواية في المذهب، ولكنه يخرج على أصول المذهب. نعم. قال: لأن الإذن تقيد بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه. يقول كأنه يقول نرجع إلى العرف، ومعلوم أن العرف في المضاربة هو أنه يشترى ما فيه ربح، هذه العادة، لكن ما تشتري شيئا ويذهب بمالك، لا. فيقول لعل العرف يشفع لذلك فيقال بأن الصفقة لا تتم، لكن هذا تخريج في المذهب. نعم. قال: لأن وهذا الذي ذكره الأول هو مذهب جمهور العلماء، هو مذهب جمهور العلماء. نعم. قال: لأن الإذن تقيد بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غيره، ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه، وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولأنه تقيد بما فيه الحظ، الأصل هو التزم بأن يشتري ما فيه الحظ والاحتياط والمصلحة، ماذا؟ للتجارة. وهنا هذا ليس فيه حظ، بل هذا هو خسران. نعم. قال: وهذا لا حظ للتجارة فيه، ولهذا جعلناه مفرطا. جعلناه مفرطا، هذه هي النهاية. إذن المؤلف يرجع للرأي الأول، وهذا هو رأي الجمهور. نعم. ولهذا جعلناه مفرطا وألزمناه الضمان. هل إذا أتلف إنسان مال غير نقول هذا مسكين؟ لا، هو يضمنه. نعم. قال: وإن اشترى زوجة رب المال أو زوجة. دخل المؤلف في قضايا مهمة. إن اشترى زوجة رب المال، يعني قد يشتري زوجة رب المال أو زوجة ربة المال، لكن زوجة رب المال ليست حرة، لا تذهب إلى أنها حرة، يعني قصده هنا الجارية، يعني التي تزوجها أما تزوجها، هذا هو مراده، يعني مملوكة، أما الحرة لا تشترى. ولذلك جاء من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل باع حرا فأكل ثمنه. فالمراد هنا ما يباع، يعني قد يشتري الزوج وربما يشتري الزوجة، فإذا اشتراه سيحصل في ذلك فساد، لأنه سيفسد النكاح. قال: وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج ربة المال صح، وانفسخ النكاح لملكه إياه. لماذا ينفسخ النكاح؟ لأنها إن اشترت الزوج ملكت زوجها، وإن اشترى زوجته ملكها، فأصبحت ملكا له، فحينئذ يفسد النكاح لأنه أصبح ماذا؟ تغيرت الحال. وكذلك أيضا مثلا لو كان مثلا عبد قد تزوج أمة ثم أنها عتقت كما في قصة بريرة، فإنها بعد ذلك لها أن تتركه، ويعني لا يلزمها أن تبقى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان زوج بريرة متعلقا بها وتألم على فراقها كلمها الرسول فقال: أنت آمر أم شافع؟ قال: بل شافع. قالت: إذا لا رغبة لي في العودة إليه، فبقيت حرة. وأيضا يشترطون ألا تمكنه ماذا؟ من أن يجامعها، لأنها لو مكنته خلاص انتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله: فإن كان، يعني انظر الفقهاء يدققون ويأتون بكل المسائل، حتى المسائل التي تجد أنها نادرة يأتون بها، لأن هذا هو ميزة الفقه الإسلامي، تجده خصب واسع يبحث المسائل حتى لا تبقى إشكالات تدور في ذهن الإنسان. نعم. قال: فإن كان قبل الدخول فعل العامل نصف الصداق لأنه أفسد نكاحه. هو الذي تسبب في النكاح، لأنه هو الذي اشترى ماذا؟ الزوجة، أي اشترى الزوجة، ولما اشتراها بطل النكاح، انفسخ النكاح، فترتب عليه أنه يجب لها نصف المهر، والزوج لم يحصل منه طلاق ولا فراق. إذا من الذي يتحمل ذلك؟ هو الذي تسبب، وهو المضارب. قال: لأنه أفسد النكاح فأشبه من أفسده بالرضاع. كذلك بالرضاع، لو أن امرأة جاءت مثلا وأرضعت زوجة فلان، فإنها حينئذ كما يذكرون إذا أرضعت الكبرى الصغرى، نعم، يعني زوج علقد على واحدة وهي صغيرة فجاءت الكبرى وأرضعتها، فماذا يكون حينئذ؟ تحرمها منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اشترى من يعتق على نفسه. الآن يعتق عليه هو، الآن هو اشترى من يعتق عليه، كأن اشترى مثلا أخت له أو أخ له. قال: فإن اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح في المال لم يعتق. هنا الصورة تختلف، لماذا؟ لأن هذا المضارب ما عنده مال، هو يعمل بمال غيره، والعتق إنما ينفذ إذا وجد مال يدفع في وهذا لا مال عنده. ولذلك المؤلف سيفصل إن كان الربح قد ظهر، وكان الربح نصيبه الذي يأخذه، وكان قد قسم أيضا يغطي قيمة ذلك، فإنه يعتق عليه. وإن كان أيضا يغطي بعض قيمته، فإنه يعتق جزء منه ويسري ماذا؟ العتق على بقيته إن كان المضارب عنده مال آخر، كما جاء في الحديث الصحيح بأنه إذا كان عبد بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه، فإن نصيب شريكه يسري إلى نصيبه ويعتق عليه، وإن لم يكن فإنه يعطى، يمكن من السعاية ليحرر نفسه. نعم. قال رحمه الله: فإن اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح في المال، يعني المضارب اشترى مملوكا يعتق عليه، هو مجرد ما اشترى يعتق عليه، هذا إذا كان فيه مال كما سترون. قال: لم يعتق وإن ظهر فيه ربح. لم يعتق وإن ظهر فيه ربح، ولكن الربح بعد لم يحوزه، لم يقسم ويحوزه ماذا؟ المضارب. قال: وإن ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل إلا بالقسمة لم يعتق أيضا. يعني كلام المؤلف يشير إلى مسألة أخرى، متى يملك العامل نصيبه من الربح؟ هل هو بمجرد الظهور، يعني باع وظهر أنهم كسبوا؟ لأن الظهور يعقبه القسمة، فكل من رب المال والمضارب يعرف نصيبه، هنا ما ظهر ولكنه لم يقسم. قال رحمه الله: وإن ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل إلا بالقسمة لم يعتق أيضا، لأنه قبل القسمة لا مال عنده، هذا هو بإيجاز المراد. إذا قلنا لا يملك العامل الربح إلا بقسمته بينه وبين رب المال، وقد اشترى قبل القسمة، حينئذ لا يعتق عليه لأنه لا مال عنده، لكن لو كان عنده مال آخر فإنه يعتق عليه. قال: وإن قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه. هذه مسألة فيها خلاف، هل الربح يحوزه المضارب بمجرد ظهور الربح، يعني معرفته العلم به، أو حتى يقسم كالحال بالنسبة للغنيمة، يعني تجدون الغنيمة تجمع ثم بعد ذلك تقسم بين الغانمين. ولذلك يفرق العلماء بين من يأكل من الغنيمة قبل أن يحوزها الأشخاص وبين من يأكل منها بعد أن يحوزها أصحابها لأنه أكل من مال إنسان. قال: وإن قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته. حينئذ يقول المؤلف: إن قلنا بالظهور أو أنه قسم على أي حال حالين، بمعنى أصبح عنده جزء من المال، فهذا الربح لا يخلو، إما أن يسدد قيمة من يعتق عليه فهنا يعتق، وإما أن يكون أقل فيعتق جزء من العبد الذي اشتراه الذي يعتق عليه، يبقى بقيها النصف وأكثر. قال: يسري في ماله، أي عليه أن يقوم بتسديده إن كان عنده مال. نعم. قال: وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته. قال: وإن كان معسرا لم يعتق. حتى العلماء يتكلمون في مثل هذه الصورة، يقولون الآن مثلا الذي عنده لا يغطي قيمة العبد وإنما عتق بعضه، لكن بعد فترة قد يأتيه مال، فهل يطالب بعتق باقيه، يعني بمعنى دفع باقيه؟ الجواب نعم، هكذا ذكر العلماء، لأن العتق مما حظت عليه الشريعة الإسلامية وكذلك أيضا رغبت فيه. قال: وإن كان معسرا لم يعتق. صلى الله على محمد.